ولقد تركناها آية. تركنا إيه؟ حكاية السفينة دي ومش عارف إيه آية، يعني تركناها يعني إيه؟ إزاي يعني؟ قال لك إما أن يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن، جبناها لكم آية بنحكيها لكم آية، وما دام انتم مؤمنين بالله ومؤمنين بان الكتاب ده من عنده يبقى هتصدقوه. قالوا ان تركناها ايه بس انتوا بقى بيعبسوا عشان تشوفوها. هي دي جت كوت على الجودي، والجودي دي عند جبال ارارات اللي في تركيا. اظنكم قراتوا بحث الاسبوع اللي فات ان في دلوقتي بيعملوا اشعه عشان يشوفوا ايه الاثار بتاعت مين؟ بتاعت السفينة. ايه اللي خلاهم يفكروا فيها؟ لان في اثار للسفينة، الهام من الله عشان يقول لك اهي انقاي ايات عشان هيكتشفوها. ولقد تركناها آية، يعني ايه آية؟ عجيبة من عجائب انجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، عشان تبقى آية كل واحد يعرفها كده يرعى، زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. بس زي ما يجي واحد مثلا فتوة كده، كان عامل فتوة ومشضة بالبلد، وبعدين وقع بقى للبوليس ولا بس عارف، واخدوه بقى والبوليس بقى قاعد يضرب فيه ايه، يقوم الناس يشوفوه ويقولوا ده ايه عشان الفتوانة ايه، شافوا الفتوانة ايه. نعم. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟ فكيف كان عذابي ونزلي؟ الله يسأل رسوله كيف كان عذابي؟ قال لك عذاب شديد. طب هل أنا عذبت كده تجني ولا لم أعذب إلا بعد أن أنذرت؟ أنا نذرت، يبقى أن شفت شدة عذابي ما تقولش لأني أفاجئتهم بالعذاب، أنا قايلهم عليهم من الأول، جتهم قلوبهم، يبقى أنا عادل في إيه؟ عادل في عذابي. فكيف كان عذابي؟ ولا تقل انني فاجئتهم بالعذاب والا ما. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه يا ولد اما ما ركبتش هتسقط، ومش هتسقط هتبقى كذا، ومش هتسقط وهم مش عارفين، ساعات انت بتقول له كده عايزين ايه؟ عايز تحمله على ان لا يسقط، بدك تحمله على انه ما يسقطش، يبقى انت قدمت له الايه؟ ولذلك يقول لك عندنا من انذر فقد اعذر، من انذر بالبلوى قبل ان تقع يبقى مالكش عذر عنده، ما فاجئش، لم يفاجئك بالنتيجة، وإنما من الأول قال لك هتحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف كان عذابي ونزور؟ كيف كان عذابي ونزور دي بتمثل لنا الحكاية اللي قلناها امبارح في الجماعة المجرمين اللي بيسخروا من الطائعين، إن الذين عظموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون، وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكرين عن أهلهم، حتى اللي في البيوت مبسوطين أول الواد هزع الرجل الطائع ده السللي اللي مش عارف إيه اللي لدي الزبيبة إيه اللي مش عارف إيه. فكيف كان عذاب عرفت جديهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن ده كلام جديد خالص. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره يعني إيه؟ ما جعلناهش شاقة على من يقبل عليه قراءة أو استماعا، لأنه كل ما يسمعه يجدوا حلاوة جديدة. هات كتاب في أي حاجة كده وخليك تقراه مرة انتهت المسألة، ما تقراهش تاني. إنما القرآن كل ما تقراه يبقى له عطاء ويبقى له حلاوة، وده ليه؟ لأنه أنت الحلاوة بتدركها في هبو الكلام، وهبو الكلام ينشأ من فيض المتكلم، وما دام فيض المتكلم ده كل مرة يديك ايه؟ كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قل له اغلبا فأتوا بهم شر. ولذلك النبي قال لك لا يخلق على كثرة الرد، يعني لما تكرره كل يوم ولا تنقضي عجائبه. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما بتتكلم بتعطي كلامك من المعاني ما في قدرتك الكمالية العقلية، طب واذا كان ربنا بيتكلم بيدينا كمال من عنده ولا لا؟ كمال كبير قوي. طب ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى اذا الكمال باقي كل ما سبق له كمال. ولذلك قال اهل الخير بين في الكتاب القران بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل فعله. كل ثاني ياخد على قد ايه؟ وده ياخد اكثر وده ياخد اكثر وده ياخد اكثر. ليه؟ لانه ما دام كلام الله وكلام الله صفه وصفه الكامل كامله، يبقى جايب حاجات مش وارده عندك انت، لان انت بتدي كلامك من كمالك. وما دام بتدي كلامك من كلامك كمالك منهي شويه، لكن بقى اللي ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى كمال لا ينتهي. فكانك كل ما اردت هتاخد الكمال. ولذلك احنا قلنا زمان ان لو ان الناس يفسرون القران كان اولى بتفسيره من نزل عليه القران، ولكنه لو فسره صلى الله عليه وسلم ما خدناش نقدر واحد يقول اجل من كده. وكان يفسر التفسير اللي تطيق العقول المعاصره. طب والعقول اللي جايه بقى اللي هتتفتح وتشوف اسرار الكون وتشوف دي وتشوف دي وتعندها سنريهم اياتنا في الافاق، يعملوا ايه؟ قال لك لو اعطى القران عطاءه في جيل لاستقبل بقيه الاجيال بلا عطاء. والله يريد ان القران يدي عطاءه كده، ولذلك هيجيبها بالسين سنريهم. سنريهم دي معناها اريناهم وسنريهم، وهتقراها بكره سنريهم، وهتقراها قبل قيام الساعه برضو ايه سنريهم. اذا عطاؤه لا ايه لا ينتهي. ولقد يسرنا القران للذكر. تشوف الناس لسانهم اعجمي، وبعدين تروح اشوفهم في الهرم، في الحرم هم بيقروا، تتعجب وان كان بيصعصع صعب عليه ويقرا بصعصع. اعوذ بالله الرجيم، بيصعصع فيه. ليه بيصعصع في المشقه دي؟ لازم ادرك له حلاوه. لو ما كانش يقدر تروح حلاوي ما كانش يعمل العملية الصعبة. هذا واحد. الشيء الثاني ان حتى اللي صاحب اللسان العربي وهو صغير لسه، قول لي بقى هات لي كتاب بشر وهات طفل سنه 6 سنين أو 7 وقول له اقراه واحفظه، ما ممكن. انما يحفظ القران ايه ويحفظه ويعمل له حفله ويزدوا له مش عارف لا هي كتابي ازاي ده ايدي. ولقد يسرنا القران للذكر حتى ولو كان صبيا لسه عقله ما اكتملش برضه ميسر للذكر ويحفظه. والكبير يقول يا شباب الواد الصغير طب هات اي كتاب كده، ما يمكنش ابدا. الله ولقد يسرنا القران للذكر. ليه؟ احنا قلنا زمان القران النبي عليه الصلاه والسلام ادانا فكره القران ليس جملا وليس مفردات جمله، وحروف هو حروف، كل حرف له عطاء وكل حرف له ملك. ساعة ما تود القرآن تبقى بتود ملائكة الحرف، لهم لما تودهم تستدعيهم تقرأ ايه لك تشكر. وذلك جرب نفسك انت بتقرأ وقفت في كلمة، ان كنت بتقرأ بتأني تغلط تقوم ترجع تاني تجيبها عشان يجي لسانك بقى على طول، ثم تجيبت الكلمه الا اذا عرفت ايه؟ عرفت انه وقفت عقلك ما تجيش. يبقى اذا القران ود. القران ود. فلما تود الحروف والكلمات ساعه ما تقول ايه؟ اجري. زي ما يكون واحد بيود سيده ساعه ما يستدعيه يترفع على طول كده. ولذلك النبي قال لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف. ولام حرف ومين حرف، يبقى خذوا حروف، خذوا ايه؟ حروف. ولقد يسرنا القران للذكر. فهل من مذكر؟ نفس واحد كده يتعظ من الحكايه دي ويشوفها ايه كده ويجرب، ويشوف عيل صغير كده عمال يحفظ القران ويبقى متشابه. ده احنا بنشوف عجب. والناس اللي قعدوا متصوفين للقران وخدموه بيشوف منه العجائب. يعني الراجل مثلا بده يمتحن يعمل مسابقة، وتقدم للمسابقة دي حوالي كان يامها كان 700 واحد، طب 700 واحد لما نقعد بقى نمتحن فيهم يعوزوا قد ايه؟ يوم بقى اهل الامتحان يجيبوا بقى الاسئله اللي هي سؤال واحد يبين كان حافظ ولا مش حافظ. مثلا اللي قال له ايه؟ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. اقرا. فاللي حافظ بقى يقول له اقرا هي فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك ولا ان هذه فمن شاء اتخذ الى ربه وما تشاءون الا ان شاء الله. طب واحد يقول لك طب اقرا ان هذه تذكره يقول لك اقرا فمن شاء ذكره ولا اتخذ. يبقى ده دليل على ايه؟ تساله السؤال ده بس تعرف ان كان ايه. وليت لما جه قعد واحد كده قال له انت حافظ؟ قال له في السبعه ومدون ومدون. قال له طب انا هسالك سؤال واحد بس. قال له ايه؟ قال له كم في كتاب الله جمع الناس؟ بس كتاب ربنا فيه جمع الناس كم مره؟ ما هو فيه ناس وفيه اناس اناسيه كده. كم في كتاب الله جمع الناس؟ يوم على طول كده كأنها مسألة واضحة. قال له قد دي أشارت إلى كلمة قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. إيه بقى أنت السؤال هو إيه؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يعني كم مرة ورد جمع الناس في كلام الله؟ قال له قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. قد علم كل أناس مشربه. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم أخرجوا. لأن أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا أربعة. وأناسي ونسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قول لي بقى ليه كده على طول على المدرسه كده؟ وكم مره اقول لك كده؟ قد اشاره الى قد علم كل اناس ايه؟ مشربهم. طب ادي واحد. يوم ندعو كل اناس الله كل اناس بايه؟ بامامهم. اخرجوا يقول لك اخرجوا آل لوط من قبلهم اناس ورد الاثنين. وبعدين ايه؟ اناس يسقيه ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيره. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ وقلنا تيسير الله يبدو في اشياء كثيره. الذين لا يحسنون اللغه العربيه برضو يحفظون والطفل قبل منهم يحفظ. كل هذه وضربنا الامثله ان الناس اللي بيشتغلوا القران ربنا يدينه ايه؟ اسرار تهلكت معاه. احنا واحنا طلاب في الثلاثينات كان في درب الجواليز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا ليه؟ لأنه ما فيش ميكروفونات وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ في ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير. فكل كيف بالسماع نروح برضه من الساعة 9 ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه. فكانوا يقولوا أول حلقة دول بيقول لك سألناهم قال لك أنا مصلي الفجر ومستمع لك وقاعد كده على ما يجي. الشاهد كان بيقول إيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. الله. وآتاكم من كل ما سألتموه. التفسير وآتاكم من كل ما منصور ما آتاكم من كل الذي سألتموه. ماشي. وآتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب نحن نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء ويقول له أسلموها في صدق ده قبل أن أسأل قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه وآتاكم من كل ما سألتموه. وبعدين قالها وآتاكم من كل وبعدين قال ما سألتموه. أن واحد من اللي بيسمع لأن لما يكون حيريد يجيب الجملة من الأول هو ما جابهاش من الأول وآتاكم من كل والنفس ده سكت وبعدين قال ما سألتم كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قال في كده، أم لما هو قال كده قال له ما جاتش شيء، ما جاتش يعني ما يترب على ده، أم هو رحمة الله عليه القرأ ثاني كده وآتاكم من كل ما سألتم، وآتاكم من كل ما سألتم، وآتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. نعم كان في واحد اسمه الشيخ عثمان من كيف السماع بسرعه وبيقول ايه او تكون لك جنه من نخيل وعنب، ام لما قال وعنب دي بلغته هو بقى بصوته شيء جميل، ام لما قال وهات عنب بجد كده. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، بس يسرنا للذكر لمين؟ اللي قلبه عمران بقائله، اللي قلبه عمران بقائل القرآن هو اللي يكون على غيره، وإلا ما هو في منهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه الله ما دخلش قال إيه، يسألوا عبد الله بن مسعود قال إيه يعني إيه اللي قال يعني الله يستهين بالله قال ما دخلش هنا ما دخلش هنا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنت، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى. الله، إذن دي تحكم بين القائل وبين الذي يسمع، فإن كان السامع مؤمن برب هذا الكلام والذائله من ربنا يدل الفوضات فيه، وإن كان مش مؤمن يبقى زي ما يكون ايه الا ايه ما لا بال. احنا زمان امسكوا من احنا ضربنا مثلا قلنا فيه فرق بين الفاعل وبين القابل، الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل يكون مختلف، يبقى بقول ايه الجمال ده وده يقول ايه يعني اللي قاله يعني وضربنا المثل من فاتو ايوه بكوباية الشاي، والإنسان لما يكون في الشتاء أنت فاكرها؟ لما تكون في الشتاء والدنيا ساعة وخرجت كده والدنيا ساعة بتعمل إيه؟ تنتظر في إيدك إيه؟ عشان تدفيه، ولما يجي لك الكوباية الشاي ساخنة وبتغلي تنفخ فيها عشان تبردها، طب ليه النفخة هي النفخة؟ اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء آخر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، طب لما الرجل يريد سمع الكلام بتاع القرآن ونفسه هديت كده وقاعد يسمع للنبي حن الميزن. انما الدنيا قال صبع الوليد قال والله لقد سمعت كلاما لا هو شعر ولا هو شعر ولا هو كهانة، ان اعلاه لمسلم وان اسفله لمجرم. شوف التعبير الرائع، الاعلاه مسمر كلام حلو واسفله مغرق يعني ايه. احنا بنشهد ان الشجره لما يكون فيها ثمره الورق التحتاني يدبل وينشف، القران زي كده الثمره موجوده والاسفل مغرق الرحيمه، وما هو بقول بشر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، حد بقى عنده بقى التعاظ كده مدكر يعني متذكر يعني. كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، لما كذبوا انا عملت فيهم ايه؟ وانزل عليهم الصيحة، مش كده؟ والصيحة الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مصحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق، او ده اللي عملناه فيه. ولذلك هناك الايه بتاعت كلا اخذنا ايه بذنبه، فمنهم من اخذته الصيحه مش كده، ومنهم من ارسلنا عليه حاصبه مش كده، ومنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به، كل واحد خد ايه نصيبه. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الاحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنه. ازاي الهرم الكبير ده الصخره اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبه التركيبه بدون مونه، مفيش مونه بينهم وبين بعض بايه دي؟ قام قال لك ده التفريغ الاول. فراعنه عارفين تفريغ الاول؟ قام قال لك ايه التفريغ الاول؟ احنا لما بنلزق حاجه بسمك تلزقها بسمك يعني تلزق ايه؟ بتلزق ليه؟ لان الصمغ انت بتعمله في اهو يروح سند المسام بتاعه الهواء، فساعه ما تحطها كده يروح لازقين في البحر. طب تعالى هات كوبايه كده وحطها كده ميه سخنه وبعدين على ازاز، لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه؟ ممسوكه من تحت، لان شويه الماء اللي اتبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. فهم دول بيجوا يشوفوا الحاجات دي، وبعدين ربنا يقول على فرعنا دول، وبعدين يجيب قوم عاد اقرا القران ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى إذا الحضارة فوق حضارة الفراعنة، بس ما لهم هو واحد فين دي؟ أم قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل من الأحقاف، فلما تهب الريح تخلق الرمل، الهبة الواحدة تطهر القبيلة، لو قبيلة ماشية كده قطرة طالعة كده وهبة واحدة تروح للقبيلة. وما دام كده يبقى لازم نفحص فنجان كل أثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تفحص، لأن عامل التعريف عمال إيه؟ عمال تعمل. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ ما تقولوش عذبنا كده بعد الإنذار. إذا أنظر يبقى أعذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. نحس صرصر يعني بارد وله صوت مزعج، في يوم نحس يوم شؤم يجي عليهم. ثم أبوه يوم ده هو في آية ثانية أرسل قرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أم قال لك ما هو يقول لك إيه يوم بس في نحس مستمر استمر والمدة نحس ما فلتتوش ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. تنزع الناس كده قال لك ودي تنزع الناس إيه دي؟ قال لك لأن لما الريح جت بقوا يجوا للحفر وينزلوا فيه عشان الريح يعني ما يقول الريح يشدهم كده زي الشفاط تنزع الناس كأنهم أعداد نخل. انت عارف النخلة بقى من أول التاج بتاعها الجليد دور والجليد بتاعها اللي بينها دي الأعداد النخل من قعر يعني الأعرض بتاعه ايه بقى. قال لي اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوه تنزع الناس كأنهم أعداد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزل برضه كل حاجة يبلها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لأن العذاب متكرر، لأن العذاب مش حاجة واحدة بناخدهم نجيل من كده ودي كده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقة القدرة في الايه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقة القدرة في جزاء الأدنى اللي هم رايحين في داهية نعرف طلاقته في الايه؟ في الجزاء اللي بتاع اللي ايه؟ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي وانظر. وبرضو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجة وبعد كل أمة كذبة رسول يجيب القرآن عشان ليه يجيب القرآن؟ أقول لك لأن القرآن ده ربنا قال عليه أنزل كتب كتير بس القرآن أنزله مهيمنا على هذه الكتب المهيمن. نعم سموه إيه عندكم المصدر؟ مصدر؟ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتوعكم صالح دو كان بتوع مين؟ هود. وإلى عاد أخاهم إيه؟ ده هناك في الجنوب عند رمل الأحقاف وده عند المدينة في مدائن صالح. طيب كذب الثمود بالنذر. نذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش مطلوب لهم بيجي النذير واحد، اما النذر يعني ايه؟ اما لك لان اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل، لان المنهج واحد المنهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. طب شو انا قال للرسل كده؟ لان الاتباع ساعه ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعهم، يقول لي يا رسول يا بتاع غير تفهمه من لما يجي حاجه ايه؟ نعم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ في ساعه تقول فهل من مدكر يعني ايه؟ يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق قبل ما يحصل. كذبت ثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوا فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه؟ امال عايزين ايه؟ ركب. ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا اجتمعنا الرجل الواحد به لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لان لو كانوا جماعه وبعض اختار يبقى كان بيعدلوا بعض، انما واحد كده ويجي يقول لك يا اخي ده بياخد عن واحد. بياخد عن واحد. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. مش هما برضو عرف قالوا كده؟ لولا نزل هذا القران اولا على رجل من الخلقين عظيم، وبعدين قال ايه؟ ملك، وبعدين ينزل ملك ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي؟ ده الملك لا يرى. طب اما نبعث الملك هيبقى في صوره مين؟ طب ما هي الشبهه؟ تبقى الشبهه هي ما يجيبها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوه، لان لما يقول اعملوا زيي انا ما نقدرش، انت ملك واحنا هنبقى زيك، لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى ايه؟ يبقى اسوه. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا اي اذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال. مين يمكن له هوى لما الثاني يسنده؟ يعني لو كانوا جماعه يعدلوا ببعض. لفي ضلال وسعر. السعر بتطلق مرتين على المجنون، وفي السعر يعني فعيل المهل النار. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ من بيننا كنتم استويتوا مع بعض ولا ايه؟ لا، الله اعلم حيث يجعل رسالته. بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني بيقول غير الحق، وأشر يعني ايه؟ عنده بطر. بطر يعني ايه؟ لأنه ما اقتنعش بما فيه وعايز يستعلي ويعمل علينا رئيس، يبقى أشر يعني متعالم عايز يعمل رئاسة علينا. شوف التهديد بقى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. انتم اللي كذابين وعندكم الأشر. ليه؟ لأنكم كرهتم أن يأتي واحد منكم بشيء أعلى مما أنتم فيه فحسدتموه على أن سمعنا لا يعني يختار. لكن ربنا يقول الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. بيعده. ولذلك احنا قلنا زمان لما كنا بنتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جه بمجرد أنا رسول، في ناس صدقوه ولا لا؟ من قبل ما يجي قرآن ولا معجزة ولا أي حاجة. خديجة وأبو بكر وعلي وكل إزاي؟ أم قال لك كانت أول معجزة لمحمد في التصديق به سلوكه قبل أن يكون رسولا. ولذلك احنا قلنا زمان لما جينا نقول محمد رسول الله، محمد يعني تنبهوا من محمد؟ يعرفوك كده أخو محمد ده اللي أنتوا عارفينه بقى، ده هو اللي رسول. لو انتم بقى عرفتوا محمد ده عايش ازاي والصدق والامانه والوفاء والبتاع، كنت تقول والله الرساله ما تنفعش الا به. محمدا تيجي صورته بالذهن ويجربوا يشوفوا تاريخه بقى ايه. لما تحطوا ده في مخزنكم لما يقول رسول الله يقول يستاهل. سيعلمون غدا من الكذاب. الغد يطلق على المستقبل المجهول اللي لسه هيجي، وسماه غد يعني لانه قريب، لان الغد هو اليوم الذي يلي يوم. وسيعلمون غدا يعني بعد الساعه، يبقى كله زي ما تقول ايه. ولذلك ايه، ما امر الساعه الا كلمح البصر، مش كده؟ ولذلك احنا كنا امبارح في صوت النبي في اخره قلنا اجفت الاجفه، يعني اجفت يعني قروت وجابت. وبعدين قال اقتربت الساعات وانشقت ايه خلاص. وفي سوره ثانيه يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر. ده هم اللي اقترحوا، قال لنا هات لنا ناقه كده من الصبر، فقال انتوا اللي اقترحتوها، إذا جبناها بقى وكده نبقى نعمل فيكم إيه؟ فجاب لهم الناقة من الصحراء إلى طلعت ناقة. إيجابها نفسه معجزة. قال لهم بقى ما دام إيجابها معجزة مش على طريقة المجيء، خلوها تشرب زي ما هي عايزة، وتاكل زي ما هي عايزة، أوعوا تعترضوها إيه؟ بسوء فيصيبكم عذاب إيه؟ ولها شرب يوم اللي تشرب فيه مع أنتم مطروحون. شرب ولكم شرب إيه؟ ما مش معلوم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم. شوفهم هيعملوا ايه، هم اقترحوه طب جبنا لهم، ارتقبهم واصطبر على تكذيبهم، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محترم. قسمة بين مين؟ بين الناقة وبين ايه؟ وبينهم. ياخذوا زي ما نسميها احنا المناوبة، المناوبة يعني نوبة لدي ونوبة لدي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، يعني راقب أحوالهم والصبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختبر. يحضر وقت إيه؟ ثم لا يزدحمون. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الله، نادوا صاحبهم يسموه أحيمر وتمون أو أحيمر وعاد، وده راجل زي ما يقول ولد بلطجي زي البلطجية يعني، بدليل انه لما حب يذبح ما معاه سيف ولا معاه ده صايع، انت خدت خطف السيف من واحد فتعاطى سيفا مش بتاعه صراحة اخيرا، يعني جاب واحد بلطجي هو اللي يحصل في الناقة. ونادوا صاحبهم فتعاطى سيفا عشان يعصر بها، فكيف كان عذابي ونذر، برضو كيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، بس صيحة واحدة بس، فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر الهشيم هو الشيء المتفتت، أضرب لهم مثلا حدنا كمان أنزلناه ليس واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، لما الورق بتاعه يجي يجس يوم ينهرس يجي يتفكر، تزروه الرياح. فكانوا كهشيم المحتضر. ايه المحتضر؟ المحتضر هو الذي يصنع حظيرة تحتضر له انعامه ومواشيه، زي عندنا يعني. انتوا لو خدتوا بالكم من الفلاحين عندنا يجي في الغيط يمكن ما يبنيش ويجيب شوية قش يغاب ومش عارف هو يعمل سياسة ده، هو يحدد به الجنوبة اللي ايه. فلما القش ده اللي معمول صور الحرارة والبرودة والانتماش يدوب، يقوم لما يدوب يبقى ايه متفتت، يبقى تدوره الرياح. الله. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا زي الشيء المتفتت من الايه؟ من الزريبه اللي عاملها المحتضر اللي عمل الحظيره الحظيره للحيوان بتاعته. ولقد يسرنا القران، برضه يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم نوح بالنذر، برضه بالنذر ولا بالنذير؟ قال لك بالنذر لان يوم ما يكذبوا واحد اكنهم بيكذبوا الايه؟ وكل. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. مجيناهم بسحر، السحر هو آخر الليل قبل الفجر كده، نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. ولقد أنذرهم بصتنا، لوط أنذرهم البصة، قال لهم إيه؟ هؤلاء بناتي أطهر لكم وخذوا، اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم مجنون رشيد، مش كده قال كده؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بصتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم البصة، البصة اللي هي بتبقى جمال، بصة الكبرى، بصة مين؟ بصة رب، احنا لما يبقى بصة فتوة وبصة رجل عادي وبصة ايه؟ فتماروا بالنذر، يعني قعدوا يتشككوا فيها. ولقد راودوه عن ضيفه، كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى الجماعة، المفرد يسميه ضيف واثنين ضيف والثلاثة ضيف، ايه الصرف يعني؟ شو معنى ربنا خلاها كده؟ قال لك لأن الضيف إذا جاء واحدا أو اثنين أو عدد كبير، إياك أن تميز ضيفا على ضيف فاجعلهم ضيفا واحدا، ما تديش لواحد أكثر من الثاني. والناس هيجيبها في الجمع، عن ضيف إبراهيم الإيه؟ المكرم، ضيف مكرم جاب صوت الجمع، يبقى إذا الضيف إيه؟ يطلق على المفرد على المثنى وعلى الجماعة، علشان إيه؟ ليه كده؟ هم قال لك عشان لما يجي عندك ضيوف اوعى تميز واحد عن واحد. خلوهم كلهم كأنهم في واحد، ولذلك احنا كنا احنا بنتكلم هناك، أعوذ بالله من الشيطان، يقول وياي ليس عليكم جناح أن تأكلوا إيه؟ من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه. المخدم في جيبي يا رجل، لا انت ما منتش على المخدم الا انك انت عارف الدين ان معوش تاخد. شوف بقى كلها جمع، ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيتكم او بيوت ابائكم، جمع اب، او بيوت مين؟ امهاتكم، جمع، او بيوت اعمامكم، جمع، عماتكم، جمع، اخوالكم، جمع، خالاتكم، جمع، او ما ملكتم ايه؟ مفاتيح مكانكم، او صديقكم. لا فنقول او اصدقائكم بقى. قال لك لا، لان المؤمنة في الصداقة لازم تكون الصداقة على معنى واحد يجتمعون عليه فكأنهم شخص واحد. مش كل انت بتحب ده العلم وده الجاه وده الفلوس وده مش عارفه ليه، لا، صديقكم مدام مد في الله لازم يكون كلهم مجتمعين على شيء واحد فكأنهم وان تعددوا ايه؟ شخص واحد. ان كان بقى كل واحد له حاجة لا، ودي معنى الضيف. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه يعني قالوا له سيب لنا العيال الحلوين دول، فطمسنا اعينهم، شافوا الملائكه بقول حاجه يعني جمال انت، قاموا فكروا في الرذيله بتاعتهم، لما فكروا في الرذيله قال له هؤلاء بناتي اطهر لكم. يا كويس، لما مرضوشي فطمسنا أعينهم فلم يروا الملائكة. نعم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونجر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. صبحهم عادة كان التعذيب بيجي الصبح، إن إذا نزلنا بساحات قوم فساء صباح ونال الصبح. قال لك لأنهم لسه قايلين من النوم فرجانين بقى وبتاع، يتخذوا على إيه؟ انما لما يقعدوا بقى ويفطروا ومش عارف ايه ويستردوا حياتهم كده يمكن يبقى. ولقد صبحهم بكرة بدر، يعني عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ليه كما قالش فكيف كان عذابي؟ ده هنا عمل الخطاب لهم فذوقوا، لان جريمتهم انقح شويه، فذوقوا عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ هتبقى ثاني. ولقد جاء آل فرعون النذر، برضو جه آل فرعون النذر، النذير اللي بينذرهم بما هم فيه ومش عارف ايه، وبده يجيبهم بقى على منهج الحق ومالوش آلهة ويبقوا عبيد ويبقوا مش عارف ايه. وجات لهم الآيات طبعا انا عارفين الآيات اللي جات لفرعون. الآية الأولى آية الايه العصا ادي واحدة بتاع السحر. الآية الثانية اليد الايه اسلك يدك في جيبك اسلك يعني ادخل ايدك في الجيب الجيب هي الفتحة بتاع الرقبة دي. ولذلك احنا بنسمي الجيب اللي هنا ايه جيب ليه؟ لأننا بنحط ايدنا كده من الفتحة عشان بريء. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احتراز لأنه هو أسمر ولما تخرج بيضاء يمكن برص البيضاء من غير سوء. نعم كذبوا بآياتنا كلها. طب دول آيتين العصا واليد مش عارف دي آيتين اثنين لما هو جماعة آيتين بآياتنا. قال لك لا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات والكمل والبطاطا والدجاج مش كده كله. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كلمة الأخذ دي فأخذناهم أن أخذوا لهم بشدة. والأخذ يختلف باختلاف قوة الآخذ. إن كان شوية كده يبقى أخذ خفاف إن كان تين شوية يعني واحد يأخذ عادي زي كده واحد يأخذ كتوة يبقى أخذ ثاني. طب الأخذ دي أخذ مين؟ أخذ عزيز. ما هو العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب أبدا يغلب ولا يغلب وعزيز ومقتدر عنده قدرة ما تنفسش. شوف الأخذ يبقى ايه شكله بقى. فأخذ الأخذ عزيز المقتدر. والأخذ طبعا تولى في مسألة البحر لما أن رسالة موسى مع فرعون كلامه في العقائد وفي الدين ذا أمر فطري لأنه هو كل مهمته أن يذهب إلى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. والفرعون كان بيعذب منهم ليه؟ لأن بني إسرائيل كانوا مع ملوك الهكسوس. لما جم ملوك الهكسوس وأغاروا على الفرعون كان مين اللي بيساعدهم؟ بنو إسرائيل اللي هم كانوا مقلدات سيدنا يوسف. فلما كانوا بيساعدوهم لما جم الفراعنة رجعوا ثاني وأفرضوا الهكسوس جابوا الناس اللي كانوا بإيه؟ بيعاونوهم وسموهم سوء العذاب بقى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون مش عشان يقول له الدين وش الدين وتعالى أمر الدين ده جاء وطبيعي إنما جاء ليستخلص بني إسرائيل من مين؟ من العذاب. أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الإيه؟ والسلام على من اتبع. فلما ابتدى ياخذ بني إسرائيل وينجو بهم طبعا مشوا فالتفت واحد من مين؟ من قم يا موسى بص كده لقى بجة وجلبة وخيل وبتاع بس كده قال له الله وفرعون دي عيالي في النيل خارجين جاء ورانا هو والجنود بتاعه وقاد البحر هم. قال اصحاب موسى انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني اما اننا ياخذون الجنود ينيع في البحر يعني ما فيش فايده. انظروا بقى الى من له رب وواثق به الكلب كلا كده بملء فيك. طب ده لحظة واحدة تجذب الكلام دي فجاب الحيشية بتاع كلا دي إن معي ربي سيهديهم يعني وثوق بوجوده مع إله. وما دام واثق بوجوده مع إله يقول لك ولا مش هيقدروا علينا. لما قال له كده إن معي ربي سيهديهم هداه الله قال له اضرب البحر فضرب البحر بالعصا فكان كل فرق بقى المية السائلة تبقى جبال كالتوضي عن الجبل العظيم جبل هنا وجبل هنا كطلاقة القدرة خلاص. وبعدين في طريق يابس فمشي فيه بورتو موسى لما مشي طلع على الناحية الثانية

لأن فيها أمور سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. ولو إن محمد مشركون وما أوذي رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، ومع ذلك ربنا أجبه فلم ينتصروا أولا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله. الرماة خالفوا أمر رسول الله اللي قاعدين على الرب وقال لهم اسمعوا، لو انتصرنا ما تنجلوش، لو انهزمنا ما تنجلوش، دعوا عبده خليكم هنا. فلما رأوا الغنائم مباركة نزلوا، فلما نزلوا ديها ايه ولد الجنوب لقوا على البتاع وطوق، فحصلت النكسة اللي حصلت هنا بقى. انهزم المسلمون، انهزم التخاذل فيهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله. ولو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهان أمر المخالفة عندهم، إنما عملوا كده يقضوا على دماغهم. ولو أن رسول الله إيه؟ أن رسول الله ما فربنا ادهم الدرس هنا في أحد، وحيديهم الدرس في مين؟ في حنين برضو. ويوم حنين بس أعجبتكم كسرتكم. إذا كان سيدنا أبو بكر نفسه يقول احنا مش هنهزم عن كده، ده احنا عذبنا 10,000. ابو بكر نفسه فلما عملوا كده قال تركض شويه كده، انما صعبوا المسلمين عليه خلاص. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض وما رحمت ثم وليتم مدبرين امام خصومكم، لكن الله أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صاحب أنا النبي أنا هو فعبد الله. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ده في الدنيا، بل الساعة موعد ثالث. دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى يعني أعظم في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هي لما انهزمتم برضو النبي أقبل ياخذ منكم فدية ويعمل مش عارف وياخذ إيه، إنما هناك مفيش كلام مني. أدهى وأمر مررتها أكثر لأن ملهاش جبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. مش هو ده بس انتفاء، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمروا. أدهى من إيه؟ ده خصال أديدهم اتخفوا. العطبة مش الأسد مش كده ولا لا؟ وولاد عطبة اتقتل ولا لا؟ كل دول وبتوعهم الحنز دول اتقتل ولا ما تقتلوش؟ وكل واحد شاف مصرعه كده. ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب؟ فالحرب كرب وفر، من الوسط هيجي اثنين انجل، انما ده لا، ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع ايه؟ مصرع فلان. شيء عجيب. يبقى ده دليل على انه ايه؟ ما يتكلمش، ما ينطقه عن الهوى. السلام قالوا كده ولا ويقولوا. شوف الثقة بقى، كل يقولوا ولا يخف لهم ولا يكذب. يبقى الثقة في مين؟ الثقة في القائل. نعم الثقة في القائل. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمروا. شد مرارة من هذا، إن المجرمين في ضلال وسعر جنون. يوم يسحبون في النار على وجوههم. الوجه اللي هو اكرم حاجه في الانسان حيسب على وجهه فيه، الوجه اللي له كرم الأرض. انت لو انت ماشي كده وبعدين جه بقى سنبيل ماشي بسرعه كده على مساقه وطين وبيعمل رش كده، ما بتحمش في الاول دي، بتحمل الاول عن الوجه كده، بتحمل الوجه الاول. يوم الوجه ده هو اللي هينسحب عليه في النار. يعني هم يسحبون في النار على وجه. في آية في القرآن أما يسوء وجهه في النار. شوف بقى، شوف عذاب واحد